تستبشر الملائكة إذا رفع المؤمن صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. مزيج اعتابي والعبرة. تسمع المستهل شاركنا بالجواب وإلك عد باب الحوائج ثواب. مزيج اعتابي والعبرة ودليل يلتهب جمرة تنادي من سجن بغداد يا جد يا أبو الزهرة. شكوى وعتاب من سجن بغداد صوت الإمام الكاظم إلى مدينة رسول الله، وإحنا كنا مسجونين ترى، وهذا السجن امتداد لذاك السجن ترى، غربتنا وسجننا وآلامنا فرع وذاك الأصل. مزيج عتابي والعبرة، مزيج عتابي والعبرة ودليل يلتهب جمرة. مزيج عتابي والعبرة، مزيج عتابي والعبرة ودليل يلتهب جمرة. تنادي من سجن بغداد ويا تنادي يا جد يا أبو الزهرة. مزيج عتابي والعبرة، بارك الله بك. مزيج عتابي والعبرة ودليل الملتهب، دليل الملتهب تنادي من سجن بغداد، تنادي من سجن يا جد يا أبو الزهرة، يا جد يا بارك الله بك. مزيج عتابي والعبرة، مزيج عتابي والعبرة ودليل يلتهب جمرة. تنادي من سجن بغداد، تنادي من سجن يا جد يا أبوس. مزيج عتابي والعبرة، هلا بيك لا تبخل بصوتك. مزيج ودليل اللي يلتهب جمرة. تنادي من سجن بغداد، تنادي يا جد يا أبو الزهرة، يا عتب ودموع بعيوني وكثر وني، وأنا الكاظم الغيظي وبربي حسن ظني، لا تشليش يا جداه ولا واحد نشد عني. أنا بطامورة السندي وبالسم من مراد جبدي، عجب لليوم يا جدي ما صاحت بني هاشم، ما صاحت بني هاشم الموسى الكاظم حضر مزيج عتابي الله لا يخرس لسانك مزيج ودليل اللي يلتهب جمرة تنادي من سجن بغداد تنادي يا جد يا خادم المنبر سيدي بجوارك كنت يا جدا متنعم ذمرناكم أصابحكم وماسيكم وانهى العذب معناكم إلى أنزاركم هاروا وبظلم تحداكم قطاع فرضي وانا عندك ظلامني ولا حفاظ ودك بسجين مظلم حبس ولدك وانت تشوف يا جدي وانت تشوف يا جدي جفاء وغدر بالعترة مزيج اعتابي هلا بيك مزيج عتابي ويلا ودليلي دليلي اللي يلتهب جمره تنادي من سجن بغداد يا جد يا موه موه عالخلق هارون خلى الناس محتارة أخذ ركبين من طيبة للعراق وتشب نارة وجه ضعني للبصرة العيسى احجزني بدارة وثاني ركب للكوفة حتى الواد متشوفه ونيته غير معروفه حبسني بغربتي هارون حبسني بغربتي وهنا وعلى الغدر مزيج عتابي هلا بيك مزيج عتابي ويلا ودليلي اللي يلتهب جمرة تنادي يا جد يا أنا سنة بقيت بسجن عيسى تسلسل حياة الإمام دي يحكي لنا إياها أنا سنة بقيت بسجن عيسى بن جعفر بن المنصور احتار بأمري لما انشاف من حبسي يشع النور كتب للظالم يقل له سجن موسى بن جعفر جور الكاظم من شغل دومه صلاته وذكره وبصومه وإلى إشارات معلومه وذا ما تأخذ مني وإذا ما تأخذ بإيدي راح أفك أسرى مزيج عتابي ويلا هلا بيك مزيج ودليلي اللي التهبت تنادي من سجن بغداد. تنادي من يا جد يا جد يا جدي يا جدي وبعد هالعام بني العباس نقلوني من البصرة لسجن بغداد عند الفضل حبسوني ورادوا بالسجن منهم غدر بالسيف يجتلوني الفاضل ابن الربيع ارتد عن قتلي وإلي تودد وللحاكم رفض مقصد وللفضل ابن يحيى النار وللفضل ابن يحيى شبلك سلمه وامره مزيج عتابي مزيج عتابي ودليل يلتهب جمره تنادي من سجن هاي التعزية تنادي حط مسرور الخادم حط مسرور يتجسس علي وينقل أخباري وأنا بالسجن صابر على حالي وغرب داري ولما انشاف ابن يحيى تشع بالدار أنواري لجل عينك أكرمني وعلي وسع ورفهني والحاكم نشد عني وحين العرف بأحوالي وحين العرف بأحوالي فقد رشد ونفد صبر مزيج مزيج تعبي ولع ودليلي ينتهب جمرة تنادي من سجن امرهم ينقلوني لسجن السندي وبصوره يا رسول الله تفجر دمعه عيونك ونزلوني بطاموره وعلينا يا رسول الله صب كل نقمه وجور علينا تجسر الجاني يا بويا وحيل اذاني وسطرني وهيج احزاني وقلتها اليوم سطراني وقلتها اليوم والك وجهها وهالسطر مزيج عتابي ولع مزيج عتابي والعبرة ودليلي تنادي من سجن بغداد تنادي يا جدي وما كفتهم هاي ولا بالسجن عافوني غدراني يا ابو الزهره بتسع تمرات سموني وشالت نعشي الحمامين وعلى الجسر ذبوني كل ظلهم بهالعمله يراون ابن منك الذلة وتخضع الهم الملة الملوك يصفى البني العباس الملوك يصفى البني العباس وينفردون بالإمرة مزيج اعتابي لا تتعب جاوب مزيج ودليل تنادي من سجن بغداد يا جدي وحين غدرون وطعماني رطب مسموم شبت نار وصف عشاي واندب والقلب مالو يا رسول الله عزيزك بالغرب سماه وحقه ضايع ومهضوم ادير العين من وجدي ألوب بغربتي وحدي ولا أنا أغار من ولدي قطرة ما يسجيني قطرة ما يسجيني أو بالسام كبدتي مفطرة مزيج اعتق هلا بيك مزيج ودليل تنادي من سجن بغداد تنادي من سجن بغداد يا جد يا يا ولدي فلا يخفاك نصر الباري للخير وجني بالرضا ابنك عزيزك شالت الغيرة يحضر غسلك ودفنك بأمر الله وتدابير يغسل جسمك بدمعة ويحني على النعش ضلعه ويودعك ويتودعك وشيعتنا بأرض بغداد وشيعتنا تشيع نعشك القبر مزيج اعتابي ويل ودليل تبت يا مرة تنادي من سجن وأريدك وصية الرسول للإمام الكاظم هالليلها أريدك حين تشيعك يا ابني من جسر بغداد تدير العين يا وليدي المصرع والد السجاد يا حسين تدير العين يا وليدي المصرع والد السجاد تتذكر شلون انشاد جثمان على الأعواد ولا تنسى يا ابو النماس صدر بالخيول انداس ودفنت جثته بلاس من فيض النحر غسله من فيض ونسيجك طاله الغبر مزيج اعتابي مزيج ودليلي تنادي من سجن بغداد يا جد يا إلهي بغربة الإمام الكاظم باب الحوائج إلى الله إنه غربتنا يا الله اللهم فك أسر كل أسير بمصيبة باب الحوائج